الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه آخر جمعة في رمضان، ولذلك رأيت أن أتكلم عن منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل تناسب ما وصل المسلم إليه من توفيق في صيامه وفي قيامه، ألا وهي منزلة الشكر. فاعلم أيها المسترشد أن العبد من يوم أن يولد إلى أن يموت وهو يتقلب في منازل عدة حتى يصل إلى منزله في الآخرة، وهذه المنازل تشبه محطات الوقود. فإذا أردت سفرا بعيدا ومفازا فإنك تمر على محطات وقود لتتزود حتى تواصل سيرك، فكذلك أنت في منازلك إلى الله. كل سكنة وحركة لها منزلة، ولا بد أن ينزل العباد فيها كافرا كان أم مؤمنا. ومنزلة الشكر هذه منزلة عظيمة، لأنها نصف الدين، فالدين صبر وشكر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو إما أن يتقلب في ضر أو في سراء، وليس هناك شيء ثالث. فإذا تقلب في السراء شكر، وهذا نصف الدين، وإن تقلب في ضراء صبر، وهذا هو النصف الآخر. لكن الشكر هو قبة المنازل، فلا بد أن يمر بمنازل كثيرة حتى يعطى هذا الشكر. والشكر جاء مقرونا بالإيمان وبالتقوى وبالعبودية. فقال تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وتارك الشكر واقع في الكفران، كأن الله عز وجل لما خلق المرء خلقه إما شاكرا أو كافرا، فكأن الشكر هو الدين كله، لأنه وضع في مقابل الكفر. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس أمامه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. فوضع الشكر في مقابل الكفر دال على أن الدين كله شكر، لأن التوفيق لعبادة الله عز وجل نعمة، بل هي أجل النعم قاطبة وهي تستحق الشكر. وترك الشكر كفر ولؤم. فإذا تقلبت في نعمة فعليك أن تؤدي أركان الشكر الخمسة، وإذا اختل منها ركن لا يعد المرء شاكرا. فالشكر يكون باللسان اعترافا وثناء، ويكون بالقلب محبة وشهودا، ويكون بالجوارح انقيادا وطاعة. فأركان الشكر: الخضوع للمشكور له، ومحبته، والاعتراف بنعمته، والثناء عليه، وألا تستعمل هذه النعمة فيما يكره. إذا اختل شيء من هذا سقط الشكر حتى تأتي بها جميعا، لأن الله عز وجل شكور ويحب أن يكون عبده كذلك شكور، وهو المنعم، وأنت ليس في يديك شيء فيعطيك ويحذيك، وتترك الشكر وأنت المنعم عليك. والله ما يفعلها ذو مروءة. ترى المائدة عليها كل أطايب الطعام فيأكل لا يذكر اسم الله، ويقوم من على المائدة لا يحمد الله عز وجل، ليس لأنه رزقه فقط، بل قد يأكل ويعذبه بهذا الطعام فلا يستطيع تصريف. فأنعم عليه ابتداء، وأنعم عليه بإخراجه ولو بقي لآذاه بل يقتله. ومع ذلك لا يذكر الله بدءا ولا ختاما. ألا تصرخ باسم من وهبك هذه النعم؟ أليس هذا من حقه عليك؟ لكن كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، مما يدل على أن أصحاب هذه المنزلة قليلون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي إذ عطش فنزل بئرا فشرب فصعد فوجد كلبا يلهس الثرى من العطش. وهذا الحديث ورد أيضا في امرأة بغي، فقال: إن هذا الكلب ناله مثل الذي نالني. نزل نزع موقه، ملأه بالماء، وضع الموق في فمه وصعد رقى إلى شفير البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. إن ربنا لغفور شكور. ويقترن المغفرة بالشكر للدلالة على أن العبد لا يشكر فينبغي أن يعذب وينبغي أن يؤاخذ، ولكن الله عز وجل لا يفعل ذلك، يتفضل عليه فيجبر كثرة ويبلغه الشكر. والشكر سجية، لا ترى شاكرا إلا ذا مروءة، ولا ترى جاحدا إلا لئيما. ولله در سفيان الثوري قال: نظرنا إلى كل عداوة في العالم فوجدنا أصلها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل فيه معروف يقابلك بضده لأنه لئيم، إنما الشاكر صاحب مروءة. يحضرني الآن حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأسروا ثمامة بن أسال، ثمامة بن أسال الحنف، وكان سيد أهل اليمامة، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سارية المسجد. ولك أن تعلم مدى المرارة التي شعر بها ثمامة، سيد اليمامة يربط في سارية المسجد كأنه حيوان لا كرمة له. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه من الغد، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك ما شئت. يعني إن تنعم تنعم على شاكر محتفظ بالجميل، وإن تقتل تقتل ذا دم، رجل دم غالي، فإما أن يقصد إن وراءه من يطالب بدمه، وإما أن يقصد إن أردت أن تشتفي فقد وقع اشتفاؤك في محله، لأنك ستقتل سيدا مطاعا، لن تقتل رجلا عاديا من أبناء الناس. فتركه، فلما كان من الغد مر عليه قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك من المال ما شئت. فتركه. فلما كان في اليوم الثالث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. وكرر عليه الكلام، فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب فاغتسل ثم رجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ووالله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، ووالله ما دين على وجه الأرض أصبح أحب إلي من دينك، والله ما بلد على وجه الأرض كان أبغض إلي من بلدك، فوالله ما أصبح الآن بلد على وجه الأرض أحب إلي من بلدك، وإنني كنت أريد أن أعتمر فأخذاني خيلك فما تأمرني؟ فدعا له بخير وقال له: اعتمر. فلما ذهب إلى مكة قال له قائل: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا، بل أسلمت، ووالله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب مروءة يؤثر فيه الإنعام ويؤثر فيه الشكر، وإذا رأيت رجلا لا يشكر الله عز وجل فاعلم أنه لا يشكر أحدا من الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله عز وجل من لا يشكر الناس. فكأن شكر الناس وضع دليلا على شكر الله عز وجل، فالذي لا يشكر الناس لا خير فيه، لأنه لا يشكر ربه. لماذا أمر إبراهيم عليه السلام ابنه أن يطلق امرأته الأولى؟ لأنه لما جاء يسأل عن إسماعيل فلم يجد، ووجد المرأة فسأل: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا، يعني يطلب الرزق، يسيح في الأرض يبذل مجهودا، يلقى كل أجناس الناس اللئيم والخسيس وصاحب المروءة، يتعامل مع هذا ومع هذا ومع هذا، والآخر يأخذ رزقه ويذهب إلى امرأته. قال: كيف حالكم وكيف عيشكم؟ قالت: بشر، نحن في ضيق وشدة.

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الله العبد يوم القيامة فيقول له أي فل يعني يا فلان ألم أسودك وأزوجك وأركبك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فقال بلى. قال أظننت أنك ملاقي؟ قال لا. قال فإني أنساك كما نسيتني. ويلقى الرجل الثاني فيقول له مثل ذلك. ويلقى الثالث فيقول له أي فل ألم أسود وأزوج وأركبك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت ويثني على نفسه. فقال الله عز وجل ها هنا إذن أقيم عليك شهودا. قال صلى الله عليه وسلم فيتفكر العبد في نفسه ومن الذي يشهد علي؟ فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق يده ورجله وفخذه وعظامه ولحمه فذلك المنافق. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل له فأين شكرك؟ أين شكر ذلك؟ عدد عليه نعم، سوده جعله سيدا، وزوجه النساء، أركبه الخيل والإبل، أذرك ترأس لا رأس بزيت تسويد وتربع. وكان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا ربع الغنيمة فأعطوها لسيد الحي، فل هو الرأس ده. فهذا عاقبته النار، ترك الشكر يبقى وقع في الكفر. وعندنا قصة سائرة شهيرة لكنها تنطوي على معان ينبغي أن نبرزها. وهذه القصة رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، ووقع عند البخاري بدا لله عز وجل أن يبتليهم. وأصل البداء أنه ظهر بعدما كان خفيا، فجماعة من أو بعض العلماء أنكر هذا اللفظ وقال هذا اللفظ لا يصح، لأن البداء هي عقيدة اليهود، أي أن الله لم يكن يعلم فعلم، ولا ينبغي أن يفسر البداء بهذا، إنما البداء هو الإرادة، أراد الله أن يبتليهم، بدا لله أن يبتليهم. وينبغي أن نحمل الألفاظ الأحاديث بعضها على بعض ولا ننكر لفظا إلا إذا لم يكن له تأويل. أراد الله أن يبتلي هؤلاء فأرسل إليهم ملكا، فجاء الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، مسحه أولا فذهب عنه ما يجد، ونال ما تمنى من الجلد الحسن والوجه الحسن. أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء. وأتى الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا. وجاء الأعمى، قال: أي شيء تحب؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرجع بصره. أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيه. نما مال كل واحد من هؤلاء حتى صار للأول واديا من الأبقار الإبل، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص، فقال له عابر سبيل مسكين: انقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مدين علي ديون. قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى، وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع. قال عابر سبيل مسكين: انقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، هل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال: كما قال صاحبه. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجاء الأقرع وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى، قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، هل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال: يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزأك شيئا أخذته لله. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. إشكال الرجل الأول والثاني اللؤم، والمرء إذا ابتلي باللؤم كان كذابا، كصاحب الدين تماما، إذا استدان الرجل كذب، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المأثم والمغرم دبر الصلاة، فقالت: يا رسول الله، أراك تكثر من الاستعاذة من المأثم والمغرم. قال نعم، إذا غرم الرجل أي كان عليه دين، حدث فكذب ووعد فأخلف. أين الدين؟ أنا بعمل مشروع وبعمل درس الجدوى واديني بس شهرين، ولا يوجد مشروع أصلا، إنما قصد أن يأخذ مدة جديدة. خلاص طيب اديني مهلة لمدة مثلا 3 شهور، لمدة أسبوع، وليس عنده وفاء، فهذا اللئيم حمله لؤمه على الكذب، أبرز قذره الناس، يجلس وحده ليس له رفيق أنيس، وهذا أكثر شيء يعذب الإنسان. ألم يقل الله تبارك وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم؟ ده بسبب إيه؟ بسبب القطيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام أولئك الثلاث تأديبا له، لأنهم من خيار المؤمنين، فتضيق عليه نفسه لأنه واحد. فده رجل أبرص يأنف أن ينظر إليه أحد، تأنف أنك تجالسه أحسن تتعادي منه. لذلك كان أحب شيء إليه أن يكون كمثل الخلق حتى يجالس الناس. فيقول لون حسن جلد حسن، وفقير يعطيه واديا، يعطيه ناقة، الناقة دي تنتج وتنمو كالدود في الأرض، فلما يقول له بائد ناقة واحدة، لم يقل له أخذ نص ما عندك، ولا ربع ولا تلت ولا خمس ولا عشر حتى، إنما طلب من هذا الوادي اللي هو آخر بصرك في كل الاتجاهات، طلب ناقة واحدة فقط لا غير. يوم يقول له الحقوق كثيرة، أنا رجل مدين، ولو أعطيتك أعطيت هذا وهذا ذهب مالي. بادره الملك مباشرة، قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ كذب. قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، ما ذقت الفقر أبدا، إنما نتقلب في الثراء والنعمة أبا عن جد. كان من عاقبة اللؤم وعاقبة الكذب أن يرجع كما كان، ليس أهلا للنعمة، بسبب أنه جحد الشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأعمى فهذا أدى شكر النعمة، ومن أداء الشكر أن تذكر حالك الأول، كما كان عمر بن الخطاب يقول لأبي عبيدة بن الجراح لما دخل عمر بيت المقدس وكان هو وغلامه كل واحد يركب مرحلة، فجاءت المرحلة في دخول بيت المقدس على الغلام، فراكب عمر ماشي ساحب الدب أمير المؤمنين ويخوض في الطين برجليه، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتلقى الناس بهذا؟ أي وأنت رأس الناس؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي لأدبت، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من علامة الشاكر أن يذكر حاله الأول: كنت فقيرا، كنت حقيرا، لم أكن أجد الطعام ولا الشراب ولا ولا ولا. مر عمر بن الخطاب صعد المنبر بعدما جمع الناس وقال: لقد كنت أرعى غنم بني فلان على قراريط، أجرة كده بسيط، وبكى ثم نزل. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح، وكان صاحب إدلال على عمر، وكان عمر يحبه، وتمنى عمر يوما أن يكون له بيت ملآن بمثل أبي عبيدة ابن الجراح، هذا الصنف النفيس. فقال له أبو عبيدة: ما فعلت أكثر من أن أزريت بنفسك ثم نزل، لا وعظتنا ولا قلتنا حك ولا أي حاجة، طلعت قلت أنا كنت فقير أرعى قراريط الغنم بني فلان على قراريط ونزلت؟ قال: إن نفسي حدثتني بالخلاف فأردت أن أؤدبها. بتقول له: أنت أمير المؤمنين ويعني لما تشور على واحد كده اضرب عنق اضرب عنق، أنت صاحب الأمر والنهي. نفسه قالت له كده، أول بس ما هذا المعنى تردد في قلبه طلع على طول. كذلك أهل البصيرة واليقظة مش يفوق على كارثة، لا، أقل شيء يستيقظ له مهما كان دقيقا. الذي يستيقظ على كارثة هذا مغفل، وهذا جنس من البشر لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لازم تحصل كارثة حتى ينتبه. أهل اليقظة اللي هو بياخد نفسه على طول يتعاهدها، أول ما يشوف أقل شيء ينظفه. فمن علامة الشاكر أن يذكر حاله الأول، لأنه هيكون شاكر ومتواضع في نفس الوقت. فهذا الأعمى فعل ذلك لما قال له عابر سبيل: انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، يعني أنا ضايع، ليس هناك فرج إلا من خلالك. في إنسان صاحب مروءة يقال له مثل هذا يقول له الحقوق كثيرة ويرد حتى لو كان الأمر كذلك فعلا، حتى لو كان هذا الرجل مدينا فعلا، حتى لو ورث هذا المال كابرا عن كابر فعلا، أيمكن لصاحب مروءة أن يرد من هذا حاله؟ ده كعب بن الأشرف اليهودي ما عملهاش. لما ناداه أبو نائلة ومحمد بن مسلمة: انزل يا كعب. قالت امرأته: إلى أين في هذه الساعة نص الليل؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. ده مش صوت ناس كده، ده دول ناويين على شر. فقال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد قاعد في البيت وواحد بيصرخ النجد في الشارع، بتلاقي نفسك تلقائيا كصاحب مروءة نازل عشان تشوف ايه الموضوع. ممكن اول ما تنزل تاخد رصاصة ولا تاخد بلطة ولا تاخد مطوة تموت. صاحب المروءة لا يفكر في هذا، انما يفكر في نجدة هذا المستغيث. وده يهود، طبعا اليهود ما عندهمش اي مروءة، بس ده كان عنده مروءة لانه كان يعيش في بلاد العرب، اخذ المروءة من العرب وهم اصحاب مروءة ونجد. فيقول له مسكين عابر سبيل، يعني مناش من هنا، انقطعت بي الحبال اي السبل، ولا حيلة لي الا بالله. يوم يذكر لفظ الجلال عشان يحنن قلبه ويفتكر الماضي بتاعه. إلا بالله ثم بتفهل تعطيني غنم أتبلغ بها في سفري. قال: يا هذا، ولم يعرفه كما لم يعرفه الأولان، عرفوش الملك. وسبحان الله، يعني من رحمة الله أنه جاء كل رجل ببلائه القديم عشان يفتكر. إذا كان ناسي يفتكر. أتى الأبرص في صورة أبرص. أنا متخيل كده بيني وبين نفسي إن الأبرص أول ما شافه أعوذ بالله، إيه ده، ونسي أنه كان كذلك. إنما جاءه حتى إذا نسي يذكره. فتصور رجلا يدوس على كل هذا، لا العاهة القديمة تذكره، ولا حاجة هذا المقطوع تحنن قلبه، ولا ذكر رب العالمين يفيئه. ده ايه بقى؟ ده يطلع ايه؟ جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، عابر سبيل انقطعت بي الحبال، لا حيلة لي إلا بالله ثم به تعطيني غنما تبلغ بها في سفري. قال: يا هذا، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت. يعني لو كان خد مثلا 90% من الغنم ما قال له لما أخذت. كذلك أهل الكرم يعلمون أن الله واهب المال. وأنا والله أحيانا يجول في خاطري الذين يريدون الطاعات فيركبون المعاصي إليها. امرأة ذاهبة إلى الحج ليس عندها محرم، تسافر بغير محرم، ليه؟ هتوفر ايه لما تاخدي محرم معاك؟ بلاش دي واسعة شوي، كبيرة فيها ألوفات. لا، رجل في بلد ما أرسل لامرأته، أبوها هيوصلها المطار وجوزها هيستناها في المطار ولا ينزل هو. سفر المرأة بغير محرم حرام. بلاش الحج علشان خاطر يقول لك رفقة آمنة والكلام ده، هندخل في قصة يعني. خلاص المثال ده اركنه على جنب. أنا أريد مثلا لا ينازع فيه أحد، اللي هو المثل ده. رجل في بلد ومراته هنا، أرسل لمراته تعال. الرجل ده وفر قد ايه؟ ثمن التذكرة ذهابا وإيابا 3-4 آلاف. الله عز وجل هو واهب المال، فكيف لا تدفع معصية الله بمال الله؟ وأنا أعرف ناسا من الناس كنت أعظ وأقول له لا تفعل، انزل. لما يتصل يستفتين أقول له انزل، ما ينزلش. أول ما امرأته رجعت إلى البلد أصيب ابنه بقيء وطاف به على كل الأطباء لا يعرفون له علة. أنفق على هذا الولد 10,000. ابنه الوحيد وخايف عليه وصعبان عليه، وقد بيرجع بصفة مستمرة بقى أصفر وجاله جفاف وخشي أن يموت. لم تكن 10,000 في يده، إنما اقترض منها 7,000. كان معاه 3 بس اللي يملك، اقترض 7,000. أليست هذه عقوبة؟ إذا كانت هناك معصية تدفعها بالمال ادفعها بالمال، ولا تعصي واهب المال. فهنا يقول لا أرزأك اليوم شيئا أخذته لله، فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. نعوذ بالله من سخطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا.